وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا استأجر رجلا ليعمل عنده، فبنى هذا الرجل بامرأته أو بامرأة من استأجره، فأخبر والد الرجل أن على ابنه الرجل فابتدى منه بمئة شاة وليدة، ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج. ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجة أو زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى، فرد الغنم والوليدة على والد الابن وأخبره بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وقال لأميس رجل من الأنصار أردوا يا أميس كامرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحاصل أن هذه قصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير القرون وأسلمها للفتن وأبعدها عن الفساد، ومع ذلك حصلت هذه القصة، أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا؟ لأنه ممكن، بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بس هو ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم، وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجة، ثم إذا استجلب خادما ذكرا فإنه يجعله في بيت خارج بيته. وكذلك بالنسبة استخدم خادم في البيت امرأة، فبحرص على الحرص أن لا تنفرد بأحد من الرجال، فوقع المحذور. طبعا الشيخ محمد، كأني بمن يسمع الحديث الذي رويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ان اجيرا فعل بامرأة مستأجرة، ان ذلك كان في عصر التشريع الاسلامي، ولا بد ان يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل. جوابا على هذا ان نقول ان هذا التشريع الاسلامي سبق هذه الحادثة. نعم، ولهذا أهل العلم أخبر الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد مئة وتغريب عام. نعم. فالتشريع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة. نعم. نعم. أثابكم الله. بعثت بهذه الرسالة عن الأخت حاء ميم من الرياض حارة الصالحية، تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجي في هذه الحلقة تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا امرأة دام زواجي حوالي 3 سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا، هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب، أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا، وهل هناك أمل في الشفاء؟ لا يحق لك أيها السائلة أن تطلب الزواج، أن تطلب الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون الوقت منك وقد يكون الوقت منه. نعم. فإذا ثبت بطريق صحيح أن الوقت منه، فحينئذ لك أن تطلب الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح، مثل أن تكون قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك فسخ، ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه، لأن لك حقا في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد. وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم فلك أن تطلب منه، أن يطلقك أو يفسخ نكاحك، لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها، وعلل ذلك بأن لها حقا في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد، فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.

في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينمي بذلك الإحسان إليه أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له، إلا أن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المدعوم. وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه والإحسان إلى المسلم يتاب عليه المرء كما هو معروف صار هذا أولى وأحسن. نعم. هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. ذبح المجنون لا يحل أكل ما ذبحه. نعم. أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لأن من شروط الزكاة قصد التذكية والمجنون لا يصح منه القصد كما أنه ربما يفوته التسمية والتسمية الشرط لحل الأكل لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الزكاة وهما الوجهان فإن الوجهين وهما العرقان والغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الزكاة. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم بذكر رسول الله عليه فقل وإن ردهم لا يحصل إلا بقطع هذين الرجلين لأنه وإن حصل الدم ضغط وعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الرجلين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أولادها. فالمهم أنه المجنون ذكاته فقد منها قطعا قصد التذكية وفقد ويخشى أن لا يسمى الله عليها وأن لا يقطع ما يجب قطعه في التذكية وكل هذه من أسباب من أكل ما ذبح. وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الزكاة أن يكون الزكي عاقلا. لا. هذه الرسالة جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه لكن يقول ما هي العبارة الصحيحة من ما يأتي اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي نفهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟ هذا الدعاء اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع علم مقيد بهذا من لا يكون نافعا وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر. لا. أيضا يقول ناقل الكفر ليس بكافر هل هذا صحيح أم لا؟ هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث وإن قصد أنه كلام أهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر. لا. وهذا أمر معلوم لأهل العلم وحسب وبحسب النظر أيضا فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك كفرا منك. لا. لأنك إنما تحكي قول غيرك. لا. أسعدكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة الأخ عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورة مصر العربية، ويسأل عن حكم التوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين، وعبد الرحمن صالح الحربي، ويسأل عن ذبيحة المجنون، وأخيرا سائل لم يذكر اسمه. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورا على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة